وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب الأطعمة ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الدواب الأربع، والدواب هي ما يدب على الأرض، أي يمشي عليها، سواء كان طائرا أو حيوانا أو حشرة، فكل ما يسير على الأرض يعتبر دابة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع: هي النملة، النحلة، والهدهد، والصرد. النملة معروفة، وكذلك النحلة، والهدهد هو نوع من الطيور، يوجد في بعض الأماكن وله صوت يشبه أو استنتج اسمه من صوته، فهو له صوت ينادي به من جنس كلمة هدهد، وهو من ذوات المنقار الطويل، وله ريش فوق رأسه كالتاج، وهو صاحب سليمان. والصرد أيضا نوع من الطيور من فصيلة العصافير، إلا أنه أكبر منها، وهو يأكل العصافير، وله رأس كبير، وبطنه أبيض، وظهره يختلف، بعضه أخضر وبعضه أسود ونحو ذلك. ويعدونه من فصيلة الغربان، لكنه صغير. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وهذا يعني عدم جواز أكل شيء منها، لأنها لو كانت حلالا لما نهى عن أكلها. والنهي عن قتلها ما لم تؤذي، فإذا صارت مصدر أذى فإنه يقتل ما يؤذي منها، فالنمل لا يقتل، وهو أمم وقبائل، فلا يقتل إلا إذا صار مصدر أذى للإنسان. إذا آذى الإنسان ولم يرتحل عنه فإنه له أن يقتله. قال العلماء رحمهم الله: ينذره قبل ذلك. والنحل هو مصدر العسل، وهو من الطيور النافعة، ومن الحشرات التي هي مصدر للرزق فلا تقتل ولا تبات ما لم تكن مصدر ضرر وعذى. والهدهد لا ضرر منه في العادة وطائر مسالم ولا يجوز أكله لهذا الحديث للنهي عن قتله أن أكله لا يكون إلا بعد قتله وهذا الحديث دليل على تحريم أكله. ومثله أيضا الصرد فهو من فصيلة الغربان ويأكل بعض الحشرات ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي عمار رضي الله تعالى عنه قال قلت لجابر الضبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. هذا الصوت واضح عندكم ولا أو ضعيف؟ طيب زيد الصوت يا أستاذ ارفع الصوت شوي دوي الصوت سوي زيادة ارفع الأريان شوي هذا الحديث زيد شوي هذا الحديث يبين مسألة حل أكل لحم الضبع. الضبع له ناب وقد مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع فهو ذو ناب لكن هل هو من السباع؟ قالوا لا له ناب لكنه ليس سبع معنى أنه ليس من طبيعته الافتراس إلا إذا أوذي وكل يدافع عن نفسه حتى الأنعام. فالضبع لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو صيد قال نعم والصيد هو الذي يصاد ليؤكل هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي نعم هو صيد فلكم أن تصطادوا والصيد إنما يكون للأكل فما لا يؤكل لا يصاد وما يصاد فالأصل فيه أن يؤكل. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وجزاؤه كبش مسن فلو صاد المحرم أو من في الحرم من محرم وغيره ضبعا فإنه يأثم وعليه جزاء مثل ما قتل من النعم والضبع مثله الكبش الكبير الكبش المسن خروف مسن هذا هو جزاء الضبع وهذا دليل على أنه مما يؤكل لحمه، وإلا لو كان مما لا يؤكل لم يكن فيه جزاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الضبع مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لقول صلى الله عليه وسلم: إنها صيد وأمر بأكلها، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. يقول الدميري في حياة الحيوان: الضبع لا يغتدي بالعدو، فهو يعيش بغير أنياده. ويقول ابن قيم رحمه الله: إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. والسبع إنما حرم بما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع لا لغة ولا عرفة. فالإنسان يتأثر بما يأكل، الإنسان يتأثر بنوع الطعام الذي يأكل، فإذا كان يتغذى بلحم السباع فإنه يستوحش. نعم. ولهذا أمر الإنسان إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ للصلاة، لأنها تورث فيه قوة وصلابة وحدة، وليس فيها ما في السباع. فلهذا أباح الله أكله وجعل من بهيمة الأنعام، لكن السباع تورث عند الإنسان فسادا في الطبع، فمنع الشارع أكلها. ومن أكل لحم خنزير أصيب بالديادة، وصار لا يغار على عرضه وكرامته. نعم. وعن ابو هريرة رضي الله عنهما أنه سئل عن القنطر فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو كما قال، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده غيره. هذا الحديث يبين مسألة القنفذ. والقنفذ هو نوع من الحيوانات ذات الشوك، إذا أحست بخطر تكورت وصارت مثل الكورة، فكلها محاطة من جميع الجهات بالشوك، فلا يستطيع أن يقترب منها العدو أو ينال منها شيئا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأله بعض الناس عن حكم أكل لحم القنفذ، فما كان ابن عمر يعرف شيئا في هذا، فتلا الآية وهي قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به، إلى آخر الآية. فكان عنده شخص آخر فقال: إنني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال، فابن عمر يرجع عن قوله، لكن المهم هو إثبات صحة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القول. والقنفذ هو من الحيوانات التي تستقرحها العرب وتكرهها، فهو من الأمور أو من الحيوانات المستخبثة فلا يحل أكله، وليس له، لا يعد من السباع، ولكنه من المستخبثات. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه هو المتفق مع ما عليه حال الصحابة رضي الله عنهم وحال العرب، فإن العرب تستقبح هذا النوع من الدواب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي سنة الترمذي. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وهذا الحديث حسن وله طرق كثيرة وشواهد. والجلالة هي الحيوان الذي يأكل الجلة والعذرة النجسة، سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو طيورا، فالذي يأكل النجاسات لا يجوز أكله ولا شرب لبنه ولا أكل بيضه. فلو كان عند الإنسان شاة أو بقرة أو ناقة تأكل النجاسات فلا يحل شرب لبنها ولا يجوز أكل لحمها. ننبه الأخوان اللي يخف الصوت شوي. فالجلالة بهذا الاعتبار تكون محرمة لأنها نجسة، وكذا لو كان الإنسان عنده دجاج وتأكل نجسات فلا يجوز أكل بيضها، بيضها يعتبر نجسا. وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يغير طبعها فله ذلك، فيمنعها عن النجسات ويحبسها عنها ويضع عندها من الطعام الحلال ما تتغير به حالها. وبعض أهل العلم حدد ذلك، فبعضهم قال 3 أيام، وبعضهم قال 40 يوما، وبعضهم زاد على ذلك، وبعضهم أطلق قال حتى يتيقن أنها تغيرت، وهذا يخضع لحال الحيوان في الأكل وكمية الطعام الذي يقدم له وشهيته، وكذلك حركته، لأنه مع كثرة الحركة يحتاج إلى أكل كثير فيتغير سريعا، بخلاف ما يكون محبوسا في حوش أو حظيرة أو نحوها. ربما يسأل بعضكم، والأشجار التي تسقى بماء الصرف هل تأخذ حكمها؟ نعم تأخذ حكمها. لو كان إنسان عنده نخل أو أشجار وهذه تسقى بمياه الصرف فإنها تأخذ حكمها، لأن هذه المياه نجسة، فيكون الطعام الذي في هذه الأشجار نجس فلا يحل أكله. العلماء رحمهم الله قالوا لعلاج هذا أن يمنع عنه النجس فترة من الزمن، بحيث أنه يتغير تأثير النجاسة فيه ويتغذى بالماء الطيب الذي ليس فيه نجاسة. وبعضهم حدد لذلك شهرا، وبعضهم قال حتى يطمئن أهل الخبرة والمعرفة بمثل هذا أنه زال أثر النجاسة عنه، ويكون آخر الأمر هو سقيه بالطاهرات. هذه المسألة يحتاج إليها كثيرا. الإنسان قد يكون عنده مثلا نخلة في منزله وتسقى، تأخذ ماءها من مياه الصرف، هذا يتأثر بذلك طعامها وثمرها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. قالوا لأن الركوب عليها يعرق الراكب، وعرقها نجس، ما دام لحمها نجس فعرقها نجس، فلا يصلح أن الإنسان يركب عليها لئلا يتنجس منها، وكذا لا يشرب من ألبانها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. أيضا ساق عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حديثا، وهو أن أبا قتادة كان يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أمامهم، وكانوا محرمون، وكان القوم محرمين. قال أبو قتادة وأنا غير محرم، وكان ذلك عام الحديبية، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني، وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه، فغضبت ونزلت فأخذتهما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. يقول فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم، وسأل هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ فقالوا لا، قال فكلوه. المحرم ممنوع وقت إحرامه من الصيد، هذا من محظورات الإحرام، وكذلك هو ممنوع أن يكون مساعدا في الصيد بإشارة أو معاونة بسلاح أو مناولة لحجر أو غيرها فلا يعين عليه بشيء. ولهذا فأبو قتادة كان غير محرم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم محرمون، ورأوا هذا الحمار وتمنوا لو أن أبا قتادة يراه، لكنهم لم ينبهوه على هذا ولم يشعروه بذلك، فالتفت ورآه فقام وهيأ فرسه ليركبها فركبها، ثم طلب منهم أن يناولوا العصا أو الصوت أو نحوها ليضرب به، فلم يقدموا له شيئا من الخدمة لئلا يكون وسيلة في معاونته فيحرم عليهم الصيد. يقول فنزلت غضبت من عدم تعاونهم معي، لأن المفروض أنهم يتعاونون لكنهم لم يتعاونوا، لأنه يجهل الحكم وما كان يعرف الحكم أن هذا من محظورات الإحرام. ونزل وأخذ عدته وانطلق حتى أنه أدرك ذلك الحمار الوحشي فعقره، صاده وجاء به فأحضره عندهم، فصاروا يشبون منه ويطبخون ويأكلون. ثم بعد ذلك خطر لهم خاطرة، ظنوا وقالوا نخشى أننا أخطأنا، فلو أن سألنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وتقدم، فأخذوا معهم شيئا ومنه العضد أخذه أبو قتادة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ما حصل، فقال هل معكم شيء منه؟ فناوله أبو قتادة العضد فأكل منه وقال لهم كلوا. وهذا إقرار على أن حمار الوحش صيد وأنه يحل أكله، ليس كالحمار الأهلي، لأن الحمار الأهلي نجس والحمار الوحشي طاهر ويعتبر صيدا، والصيد حلال لمن اصطاده ما لم يكن محرما. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا، متفق عليه. أيضا ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. الفرس هو أنثى الخيل، والخيل الأصل فيها أنها لما هو أعلى من الأكل وأهم وأشرف من الأكل، زينة ووسيلة للجهاد، هي أقوى الوسائل لجهاد الأعداء، فلا ترخص عند الناس ويأكلوها، بل هي أعلى من ذلك. واللحم الذي فيها يتوفر في البقرة وفي الإبل مما لا يقوم مقامها، فغيرها من سائر الحيوانات لا يقوم مقامها في القتال، بينما لحم غيرها أفضل منها. ولهذا لم يكن المقصود منها هو الأكل، ليست كبقية بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، المقصد الأساسي منها هو الطعام، وإنما المقصد الأساسي منها هو ركوبها وزينة. ولهذا ذكرها الله جل وعلا في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. لكن لو أن إنسانا صار عنده شيء من الخيل لا تصلح لي الركوب ونحو ذلك، فهل يجوز أكل لحمها؟ هذا الحديث يدل على جوازه. فبنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكرت أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه، هذا دليل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأكل لحوم الخيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترم عنه. أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه روى عن خالد بن الوليد أنه أخبره